إلى ربك قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم